هكذا معاشر الإخوة، فربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لها قدسيتها ولها منزلتها ولها مكانتها العالية التي ينبغي على كل مسلم أن يتمسك بها وأن يعتصم بها، لأنها سبيل النجاة وطريق الفلاح وطريق الفوز والنجاة. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا لا عجب أن ترى صحابيا جليلا يرشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ويقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيدوا. نعم معاشر الإخوة، ينبغي على كل إنسان منا أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته، وأن يبذل في ذلك وسعه، لأنه أمر واجب على كل إنسان مسلم. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فربنا تبارك وتعالى يوصينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يجب على المسلم أن ينتبه إليه وأن يتمسك به، لأنه كما قلت معاشر الإخوة إنما هو سبيل الفوز وسبيل النجاة. ولذلك ينبغي على المسلم أن ينزل هذه السنة منزلته، وأن يتمسك بها، وأن يبحث كما قال أخونا إبراهيم، وأن ينقب وأن يدقق النظر، لأنه معاشر الإخوة دين وليس أمر دنيا، وإنما هو دين المرء الذي يلقى به الله تبارك وتعالى. فهل يليق بالإنسان المسلم ألا يأخذ هذا الدين من مصادره؟ هل يليق به أن يترك نفسه هكذا لأي كلام يقال دون ما أن ينظر في مصدره وأن يعلم مدى صحته؟ لا، وإنما ينبغي عليه أن يبحث عن الدليل وأن ينقب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بمقتضاه. فالإنسان المسلم هو الذي يحرص على ذلك، يحرص على أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يسلك طريق النجاة الذي كان يسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا كما هو معلوم لنا جميعا ما كانوا يسألون عن دنيا يصيبونها، لا، وإنما كانوا يسألون عن سبيل النجاة الذي يصل بهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، والذي يصل بهم إلى جنة الله عز وجل. هذا كان دأبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا سفيان بن عبد الله الثقفي يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أو يقول له: أخبرني بعمل أعتصم به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فيقول: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ويقول هذا. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يعتصم به، عن أمر في دينه، عن طريق ينجو بنفسه من خلاله. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالواجبات، ثم أخبره بالمندوبات، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. فقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائل ألسنتهم؟ فهكذا معاشر الإخوة، كانوا يسألون رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن سبيل النجاة وعن سبيل الفوز. وهذا صحابي جليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما نجاة المسلم؟ ما نجاة المسلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا الصحابي الجليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأته فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله، ما نجاة المسلم؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يقول: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقول أيها الإخوة تتمة لما قاله أخي إبراهيم جزاه الله خيرا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها من الأهمية والقدسية ما ينبغي على كل إنسان مسلم أن يتعرف عليه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كانوا دائما وأبدا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة، وغالبا ما كانت تأتي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي قد سمعتم والذي يبين أن سبيل النجاة إنما يكون في اتباع الإنسان المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل أقول يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده وقلت يا رسول الله ما نجاة المسلم؟ قال أمسك عليك لسانك. هذا الصحابي هو عقبة بن عامر الجهني يقول يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يقول ثم لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني وأخذ بيدي وقال يا عقبة ألا أعلمك خير ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ فقلت بلى جعلني الله فداك يا رسول الله. يقول فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال يا عقبة لا تنسى أمي ولا تبيتن ليلة حتى تقرأهن. استمع إلى قول عقبة يقول فما نسيتهن منذ أن قال لا تنسى أمي. قمة الانقياد والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده وقلت يا رسول الله ما فواضل الأعمال؟ هكذا كما قلنا ما كانوا يسألون عن دنيا فانية لا، ما فواضل الأعمال يا رسول الله ما فواضل الأعمال؟ قال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. تلك هي معاشر الإخوة كانت اهتمامات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم التي تنير لهم الطريق وتأخذ بأيديهم إلى طريق الفوز وإلى طريق النجاة. ألتمس إليكم العذر إن كنت قد أقلت بعد هذا الكلام الذي قاله أخي إبراهيم، ولكن ما أردت أن أتكلم إلا لملء هذا الفراغ الذي تركه جزاه الله خيرا، وإن كنت أنا وهو قد أردنا أن نملأ فراغ الدكتور جمال المرسلي الذي علمت أن السيارة قد تعطل فيه في المنصورة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له أمره وأن يجازيه خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، فلعله يؤجر إن شاء الله بنيته. وإن شاء الله أذكر نفسي وإخواني بأن غدا الثلاثاء موعد فضيلة الشيخ معاوية هيكل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الحرص على هذه اللقاءات. أن